السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهاردة إن شاء الله هنكمل بقية الباب، وعندنا جنود الميتة حديث رقم 20. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. رواه الأربعة. وحديث 21 برضو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. رواه مسلم. 22 جاء عن سلمة ابن المحدق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بداغ الجلود الميتة طهورها. طيب، في حديث تاني، وده حديث رقم 23، وده عن ميمونة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أنه مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاه يجرونها. النبي بيمر بشاه، هم إيه عمالين يجروها، فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. هنا أيما إهاب، يعني إيه إهاب؟ إهاب هو الجلد قبل الدباغ، الجلد بتاع الحيوانات قبل الدباغ. طب إيه هو الدباغ؟ الدباغ ده إن إحنا بنعالج الجلد، لأن الجلد ده سبحان الله يا جماعة يعني بتلاقيه سريع الفساد، فبنعالجه بالميه باضافه بعض المطهرات اللي هي بتحافظ على ايه؟ تحافظ عليه بحيث ما يتعفنش، وبيخليه ايه؟ يعني لين، عشان ايه؟ تقدري تستخدميه بسهوله، ما يبقاش ناشف معاكي. فممكن بقى بنحط عليه شبه أرض، سواء كان كلور زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، القرض، قشر الرمان، سواء بقى كانت يعني هنعالجه بالطريقه دي او يمكن في طرق مستحدثه جديده. المهم ان احنا بنضيف مواد عليه عشان ايه؟ تجعله غير قابل للتعفن. مجرد ما احنا بندبغ اي جلود، حتى لو كانت جلود ميته، يعني حتى لو كانت جلود حيوانات غير مذبوحة، حتى لو جلود حيوانات ما بتتاكلش، بيبقى بنفس الطريقة الدباغ هو كده. دي طريقة الدباغ كل الايه؟ الجلود. فقد طهر، نشوف أيوم إيهاب قد دبغ فقد طهر. الله، يعني هو قبل الدباغ ما كانش طاهر؟ ممكن ملح، ممكن يا مروه برضه ملح، ودي بقى اللي احنا بنعمله في البيت، يعني يبقى مثلا بتباعي حاجه او كده بتحطي عليها ميه وملح وكده، ده المشهور يعني، وفي بعض البلاد بيحطوا قشر رمان. المهم ان انت بتحطي حاجه مع النار من بعض المواد اللي هي المتكرره. طيب هنا بيقول لك فقد طهر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اذا قبل الدباغ الجلد ماله؟ يبقى نجس، لما بيدبغ يطهر خلاص كده كانه طاهر، وفعلا طاهر، فقد طهر بالدباغ. يبقى شرط عشان احنا نستنفع بالجلود ديت، سواء بقى كانت حيوانات ميته او حيوانات مزكاه، ان هي تعمل فيها ايه؟ نتبخ. الدباغ زي ما ايه؟ قلنا طريقة بلاد طبعا بيبقى في مصانع يعني خاصة بكده، ولكن انت برضه ممكن يعني ممكن في البيت ايه بتقوم بالعمليات. طيب هنا سبحان الله اختلف العلماء على 7 أقوال في طهارة جلد الميتة بعد الدباغ، على 7 أقوال. اللي ذكر لنا المذاهب ديت والأقوال ديت النووي. في المذهب الأول إنه يطهر بالدباغ جميع الجلود الميتة ما عدا إلا الكلب والخنزير. يبقى ليه؟ لأن خدي بالك أيما إهاب أيما ده لفظ يدل على العموم، كل شيء أي جلد يطهر بالدماء. طبعا أول مذهب وده مذهب الشافعي قال إن بيطهر بالدباغ جميع الجلود الميتة إلا الكلب والخنزير. طب ليه؟ قالك أيوه، عندك آية قل لا أجد فيما يوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. مش سورة الأنعام، فهنا بيقول لك لحم خنزير فإنه، بيقول لك إن الهاء دي راجعه على الخنزير، لأن لحم خنزير ده إيه؟ مضاف ومضاف إليه. فالهاء في أنه دي راجعه على الإيه؟ المضاف إليه. فإنه الخنزير ماله؟ رجس. رجز يعني نجس. انت تخيلي عندك حاجه نجسه، يعني مثلا لو تخيلتي عذره مثلا البراز هو نجس، ده ينفع يتطهر؟ مش ممكن طبعا. فهنا الخنزير فانه رجس يعني نجس، تكوينات جسمه نفسها نجس، فمهما دبختي لن يؤثر فيه شيء. كذلك الكلب، خدي بالك الكلب ده يعني اكتر حاجه ذكر يعني تشديد فيها من نجاسته، لان ده الوحيد اللي بيتطهر ب7 مرات اولاهن بالتراب. اغسليهم 7 مرات اولاهن بالتراب، اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات اولاهن بالتراب 7 مرات. فطبعا دي معناها انها نجاسه يعني مغلظ في ايه؟ في التطهير منها. فالكلب نفسه زي ما اخذنا حكمه ان كله ايه؟ نجس، لان قلنا لعابه نجس ولعابه ده متولد من جسمه، يبقى اذا جسمه كله ايه؟ نجس، تكوينات جسمه كلها نجسه، فمهما دبغنا الجلد لن يطهر بالدباغ. وده اللي ذهب اليه الشافعي، وده برضو يعني المذهب علي بن ابي طالب وابن مسعود ومالك واحمد. طيب المذهب الثاني انه لا يطهر شيء من البيوت بالدباغ. مفيش اي جلد يطهر بالدباغ، سبحان الله. ف مين اللي ذهب للقول ده؟ عمر بن الخطاب وابنه عبد الله ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم جميعا. وده يعني أشهر رواية لأحمد وأشهر روايتين عند مالك. قالوا إيه بقى؟ قالوا لا، ده في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يتوفى بشهر، ايه هو؟ لا تنتفعوا من الميت بإهاب ولا عصب. لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. سبحان الله يا جماعة، الحديث ده ضعيف، فعل بالاضطراب، مضطرب. الحديث بتاع الباب بتاعنا قوية في السند ده، إن شاء الله المضطرب تدرسيه في المصطلح، ده نوع من أنواع الضعيف. فالأحاديث الباب قوية في السند، ده مضطرب. طبعا هنا هم اعتمدوا على حديث ضعيف. طيب المذهب الثالث انه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره. جلد بتاع مأكول اللحم، الحيوانات اللي بتاكل لحومها، هو ده اللي بيطهر بالدباغ. طب والباقي؟ لا، لا يطهر بالدباغ. وده اللي ذهب اليه الاوزاعي وابن المبارك وابي ثور واسحاق بن راهويه. طيب احتجوا ليه؟ فاكرين حديث ميمونه رضي الله عنها اللي هو اغذيه شاه لجاريه لميمونه والشاه ماتت، وكانوا عاملين يجروها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فقالوا انها ميته، فقال يطهرها الماء والقرب. قال اهو ده النبي بيتكلم عن الشاه، والشاه دي جزء ايه؟ دي اساسي يعني بتتاكل من اللحوم الايه؟ اللي احنا بناكلها، هي جزء اكل ايه؟ لحوم الشاه. يبقى هنا بس هو والنبي صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرب، يبقى هو بس مأكول اللحم هو اللي ايه؟ هو اللي يطهر بالدبل. طبعا سبحان الله، يعني احنا عندنا احاديث يا جماعه بتدل على العموم، في احاديث عندنا بتدل على العموم. وخدي بالك العبره بعموم اللفظ مش بخصوص السبب، العبره ده دي قاعده، العبره بعموم اللفظ. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهنا لما النبي صلى الله عليه وسلم يطهر الماء والقرز، كل أنواع الجلود طاهرة الماء والقرز، مش بقى إنها خاصة بالشاه اللي هي أهديت لجارية الميمون رضي الله عنه. فطبعا برضو ده كده يعني قول مش يعني طبعا يعني هم اعتمدوا على حديث واحد وتركوا بقيه ايه؟ الاحاديث. طيب عندك المذهب الرابع، ده بتاع ابو حنيفه، قال ان كل الجلود الميته تطهر بالدباغ الا الخنزير. طب والكلب؟ لا، الكلب عنده يطهر بالدباغ. انتوا لو تفتكروا بقى ابو حنيفه وعنده مشكله مع، تكلمنا عن مسالتين مذهب ابو حنيفه لما تكلمنا عن نجاسه الكلب، عشان كده هو هنا عنده الكلب بالنسبه له ما جلده هيطهر بالدباغ، هو بس اللي مش هيطهر بالدباغ الخنزير. المذهب الخامس يطهر الجميع، كله هيطهر، الا انه، شوفي بقى، الا انه ايه اللي بيطهر؟ ظاهر الجلد، الوش بتاع الجلد. الله، طب والباطن؟ لا، مش هيطهر. طب هستخدمه ازاي؟ قال لا، ما تستخدموش بقى في الحاجه الايه؟ اللي هي المائعات. انت كنت بالك كانوا قبل يعني في الازمنه دي كانوا بيستعملوها زي مثلا يعملوا فيها زي قربه زي زمزميه كده ويحطوا فيها الميه، فقلت لك لا ما تستخدمهاش بقى في المائعات. طب يعني ده يعني ليه بس الظاهر هو اللي هيطهر والباطن بتاعه مش هيطهر؟ مفيش دليل، يعني هو قسم التقسيمه دي ولا دليل. وده مذهب مالك مشهور عن مالك، خدي بالك ان قبل كده اتكلمنا عن روايه مالك في المذهب الثاني، ودي الروايه الثانيه، ودي المشهور عنه ان هو الظاهر بس الجلد هيدخل بالدماغ، والباطن بتاعه الظاهر بتاعه مش هيدخل بالدماغ. ماله المذهب الرابع يا حبيبتي؟ ده مذهب أبو حنيفة. عايزة مذهب أبو حنيفة تاني؟ المذهب الرابع ده اللي ذهب إليه أبو حنيفة وقال إن كل الجلود الحيوانات الميتة هتطهر بالدباغ إلا الخنزير. ده رأيي يا جماعة. طبعا اعتمد على الآية. لأن لو تتذكروا انتوا على فكرة كده يعني انتوا ناسيين الكلام اللي اتكلمناه عن نجاسة الكلب. مش مذهب أبو حنيفة قال إن نجاسة الكلب بتطهر بثلاث مرات زي أي نجاسات عندنا زي ما الاستجمار كده، فهو ما عندوش التغليظ في نجاسة الكلب، فهو بس اللي عنده نجس هو بس الخنزير، فهو اللي قال ده بس مش هيطهر بالإيه؟ بالدباغ فقط لا غير. فهمتم؟ طيب المذهب بقى السادس، يطهر الجميع كله هيطهر، الكلب والخنزير ظاهرا وباطنا. وده مذهب بقى ابو داوود واهل الظاهر. ابو داوود ده ظاهري، ابو داوود الظاهري ده بيتبع مذهب اهل الظاهر. وحقي عن ابي يوسف، ابي يوسف ده تلميذ او صاحب ابو حنيفه. دول قالوا ايه؟ ان كل جلود الحيوانات الميتة هتطهر بالدباغ ظاهرا وباطنا. طيب السابع، انه ينتفع بجلود الميتة وان لم تدبغ. ده بقى يعني ايه؟ فتحها خالص، كل جلود الميتة يجوز الانتفاع بيها حتى لو ما دبغناهاش، مش مهم تكون مدبوغة، ويجوز بقى استعملها في المائعات وغير المائعات وكله، مفيش مشكلة. طبعا ده مذهب شاذ لان احنا عندنا احاديث، وده اللي ذهب اليه الزهري. طيب ليه سبع مذاهب؟ تفتكروا المذهب اللي هو اللي معاه الدليل؟ خلاص دلوقتي في سنه ثانيه، المفروض بقى هي الادله بتاعتنا واضحه، وكل مذهب تكلم عن الادله اللي خد بيها وتكلم عن يعني اللي هو هياخد بيه. يلا يا سنة تانية، تفتكروا دول سبع مذاهب، مش معقولة ناخد السبع مذاهب كل مذهب غير التاني خالص. تفتكروا ايه المذهب اللي يدل عليه الأدلة اللي احنا سقناها في الأول؟ الأحاديث، الأحاديث اللي قلنا السادس. طيب اللي قال انس، انت يا انس دلوقتي قلتي ابو حنيفه اللي هو كل الجلود هتطهر بالدباغ والجلود الميته الا الخنزير، وطبعا استدلتي بالايه. طيب وشيماء بتقول ان المذهب السادس كله هيطهر بالدباغ. طيب يعني دلوقتي احنا بالنسبه للخنزير فانه ايه؟ ريكس، خلاص نجس. وكذلك الكلب يا جماعه، خد بالك الكلب كله نجس. انت تخيلي حاجه ناجسه انت بتطهريها، هو مصنوع من نجاسه. تخيلي هو عذره، هو بتجيب قاقه، ده هنطهره ازاي؟ مهما عملتي فيه الجلد بتاعه نجس، تكويناته كلها نجسه. برافو عليك يا قلب. لان الكلب برضه نجس، الكلب نجس. يبقى ما دلت عليه الادله مذهب الشافعي ان جلود الميته كلها تطهر بالدباغ الا الكلب والخنزير، لان هما الجلود بتاعتهم متكونة من نجاسة، فمهما دبختي لن تؤثر فيه. طب عندك انواع الجلود دي يمكن دي يعني درسناها السنه اللي فاتت. اول نوع من انواع الجلود اللي هو جلد لا يطهر للدباغ لان هو جلد نجس اساسي، اللي هو جلد الكلب والخنزير. جلود تطهر بالدباغ ويحرم اقتناؤها او بيعها او شراؤها. فاكرين دي جلود ايه؟ الانمار، النمور، جلد النمر. جلد النمر سبحان الله، ناخد الاحاديث بتاعته دلوقتي، دي بتطهر بالدباغ ولكن يحرم الانتفاع بيها ويحرم شراها وبيعها. وهناخد ايه الاحاديث حالا. بقيه الجلود بقى تطهر بالدباغ، تطهر بالدباغ، يجوز ايه التعليم. عندنا اجماع من العلماء على تحريم اكل الجلود المدبوغه. دلوقتي احنا الجلد اهو دبغناه، هو طاهر، طاهر ليه؟ ان انا استعمله، لكن طاهر اللي انا اقطعه واطبخه؟ لا. ده اجماع من العلماء كلهم على تحريم اكل جلود الجلود المدبوغه. طيب هنا بقى بيتكلم كل طير او حان يؤكل اذا ذبح الا ما، طبعا يعني كلام كبير. طب مساله بقى، ويحرم الانتفاع بجلود السباع. خدي بالك من الجزئيه دي. عندنا رواه حديث رواه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الميل النيازر النصار. اليمين مكسوره النيازر. طيب ايه هي دي؟ دي يا جماعه جلود السباع. فعندك الحديث وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن لبس جلود السباع او الجلوس عليه. وفي حديث ثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها. الجلوس عليها والركوب عليها، كانوا بيحطوها يعني مثلا على الدبه يحطوا ايه؟ الجلد المدبوغ بتاع الانمار ده اللي هو النمر، يحطوه على ايه؟ على الدبه وبعدين ايه؟ يركبوا عليها او ان يفرشوها في الارض ويقعدوا عليها. كل ده يحرم. طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وده الرواية الترمذي، عن جلود السباع ان تفرش، تتفرش في الارض. طيب وعن معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار، يعني جلد النمار اللي هو ايه؟ اللي هو جلد النمر. وعندك تاني لا تصحب الملائكه رفقه فيها جلد نمر. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل جلود السباع طبعا المدبوغه، نهى عنها ان احنا نجلس عليها وان احنا نفترشها، نحطها زي فرش كده على السراير او مثلا يعني الكنب او ما شابه، او ان احنا كمان نتخذها يعني على الدبه، نحطها على الدبه بتاعتنا ونيجي نفرش. كل ده فينا. طب بعد كده عندك حديث نهى عن ركوب النمار، يعني جلود النمر، ولا تصحب الملائكه رفقه فيها جلد النمر. طيب هنا هنعمل ايه؟ هنا حديث بتخلي لي كل جلود السباع، وبعد كده حديث معاويه ابن ابي سفيان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب جلود النمار اللي هي النمر، ولا تصحب الملائكه رفق فيها جلد النبي. طبعا ده في نهي يعني عن الزنا. طبعا هنا يا جماعه بنعمل ايه؟ بنقول ان احنا بنحمل المطلق على المقيد، وده درس في الاصول، بنحمل المطلق على المقيد. يعني هنا ده مطلق كل جلود الايه؟ السباع يحرم استخدامها، وبعدين جه النبي صلى الله عليه وسلم قيدها بايه؟ بالنمر. يبقى بنحمل التقييد ده على الايه؟ على المطلق اللي هو كل الجلود، يبقى اذا الايه اللي يحرم دلوقتي؟ جلد النمر فقط. ليه؟ لان لما يبقى كده يعني احاديث بتيجي تبقى على الاطلاق كل جلود السباع تحرم، وبعدين يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقيد جلود السباع بجلد الايه؟ النمر. يبقى اذا بنحمل المطلق على المقيد. يبقى ايه بس المقيد عندنا؟ اللي هو يحرم اقتناء ويحرم بيع وشراء والجلوس عليه، ويحرم ان احنا يبقى موجود عندنا اساسي، لان لا دي ما بتدخلش الملائكه، اللي هو ايه؟ جلود النمور، رغم انها طهرت بالذباب ولكن يحرم اقتناؤها وشراؤها طبيعي. طبعا هنا بيذكرك مره تاني بجلود السباع. ايه السباع ديت؟ او ايه هي السبع؟ اللي هو الاسد، النمور، القط. اشتري على الضبع. الضبع لا، الضبع يا جماعه مش من العائله السبعيه. اشتري على الضبع، الفهد ماشي، الببر، القط البري، دول هو العائله ايه؟ السبعيه. يبقى اذا يجوز اقتناء جلود السباع الا النمر، لانه مقيد عندنا في الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه، مش بنسميها خاص يا قيده، لان ايه؟ ما ينفعش جلد النمر يا جماعه نستخدمه في اي حاجه خالص يا صفاء، لان انت عندك ايه؟ لا تصحب الملائكه رفقه فيها جلد النمر. يعني انت كده لو عندك حاجه جلد نمر في بيتك الملائكه مش هتخش. هنا يحرم يا جماعه اقتناؤه. بس خدي بالك، اصل يا جماعه مش جلد النمر ده حاجه غاليه، انت ما تفتكريش ان حاجه يعني انا عندي شنطه جلد نمر، لا، دي حاجه صناعي، دي ما فيش مشكله فيها. يعني عندي مثلا بلطو جلد نمر، لا، ما بيبقاش ده، بس يعني ايه، بياخد عاملينه يعني حاجه صناعيه، مش حاجه فعلا هو جلد النمر يعني. لكن لو هو جلد نمر فعلا ده بيبقى غالي جدا، وفي نفس الوقت ده يحرم. اي حاجه بقى يا مروه، لان هنا انا عندي كل يعني شبه لا تصحب الملائكه رفق فيها جلد نمر، اي جزئيه بقى من جلد نمر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم على الركوب عن الانمار، يعني جلود الانمار. جلود الانمار. واخدين بالكم يا جماعه؟ وده يعني انت يعني ما يعني مثلا حد جايب لك شنطه جلد نمر، خد بالك بتبقى غاليه جدا. فيعني ما تبقوش كده يعني في قلق ولا حاجه، ده بيبقى جلد صناعي. جلد صناعي ده ما عليهوش اي حاجه، لان يعني في ناس بتحب انها تبقى يعني بتحب اللون ده، يعني ناس بقى مثلا عندها حذاء في جلد النمر او، بس ده بيبقى جلد صناعي مش جلد اصلي. جلد الاصلي بتاع جلد النمر ده غالي. فما يعني ما تشغليش نفسك، يعني مش احنا يعني. خلاص يا جماعه فهمنا النقطه دي، وده ان شاء الله درس في الاصول هتاخدوه في سنه ثالثه، اللي هو حمل المطلق على المقيد. لما النبي صلى الله عليه وسلم يطلق حاجه وبعدين يقيدها، يبقى بنحمل المطلق، المطلق ده بنحمل عليه ايه؟ المقيد. يبقى ناخد بالمقيد بس. طيب هنتكلم دلوقتي عن باب إزالة النجاسات. وأول جزئية عندنا في باب إزالة النجاسة اللي هو إيه؟ الخمر. حديث باب إزالة النجاسة، والباب ده هنا معانا صغير جدا لأن هي خلاف اللي فيه بسيط ومش هياخد مننا حاجة، لأن إحنا السنة اللي فاتت درسناه باستفاضة يعني، هنا بس جزئية بتاعت الخمرة صغيرة بس، مش يعني لأن الدراسة كلها كانت العام الماضي، السنة دي هناخد بس الخلاف وخلاص. طيب هنا عندك حديث أنس بن مالك يمكن تتذكروه، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتخذ خلا فقال لا. طبعا الحديث بقى عند مسلم وأبي داود وأحمد، إن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، فقال صلى الله عليه وسلم أهرقها أهرقها، قال أفلا أجعلها خلا؟ قال لا. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح، وخدي بالك دول أيتام، والأيتام يعني كل يعني أي حد بيبقى حريص على الأموال بتاعتهم، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر دي يقول إيه؟ أهرقها، ادلقها، كبها، طب أخليها خل؟ لا. طيب احنا عندنا الخلاف اللي هندرسه في الجزئيه دي نجاسه الخمر، هل الخمر النجاسه بتاعتها نجاسه عينيه ولا نجاسه معنويه؟ الجمهور واهل الظاهر على ان النجاسه بتاعتها عينيه، يعني هي العين بتاعتها نجسة، بحيث لو اتكبت في الأرض أو على أي يعني أي عين بقى، سواء سجاد بقى اتكبت عليك، كل ده إيه؟ هتنجسه، وده اللي ذهب إليه الجمهور وأهل الظهر. الشافعي لأ، ليه رأي آخر، ذهب الشافعي إلى أنها طهرة ولكن نجاستها نجاسة معنوية، معنوية يعني النجاسة بتاعتها عشان هي لا يجوز الانتفاع بها، معنوية، ولخبثها وإن هي خبيثة، لأن هي تحرم، هي أم الخبائث وأم الكبائر، هي إيه؟ الخمر. طبعًا يعني عندنا قاعدة إن الأصل في الأعيان الطهارة ما لم يأتي دليل على النجاسة، الأصل في أي عين، أي حاجة عندك، الترابيزة اللي عندك، الإزازة اللي عندك، السجادة اللي عندك، الأصل فيها إيه؟ طهارة. إلا إذا جاء دليل وقال بالنجاسة. يعني خدي بالك، أجمع العلماء على تحريم الخمر وتحريم الانتفاع به، ده إجماع. أجمع العلماء على تحريم الخمر وتحريم الانتفاع به. هي حرام. بس النجاسة بتاعتها هل هي نجسة أم لا؟ دي بقى اللي فيها الخلاف، الجمهور واهل الزرع على انها نجسه. الشافعي ذهب الى الطهاره، طب ليه؟ قال لي ان الاصل في العين الطهاره، ده الاصل بتاعها، وعشان اقول ان حاجه حرام لازم ايه؟ اسف، عشان اقول ان حاجه نجسه لازم ايه؟ دليل. وتيجي امثله زي الحشيش، الحشيش بقى والافيون والكلام ده كله ده حرام، طب هو ده بينجسنا؟ لا، ده مش نجس، هو يحرم وليس بنجس. الدخان، السجاير، الشيشه، كل دي يعني يحرم ولكن ليست بنجس، فبيقول لك يعني مفيش تلازم ما بين التحريم والنجاسة. التحريم لا يلزمه نجاسة، ولكن النجاسة هي اللي يلزمها ايه؟ التحريم. كمان بيديك مثال تاني، قال لك دلوقتي الحرير والذهب دول محرمين على الرجال. محرمين على ايه؟ الرجال. طب معنى كده ان هم نجس يعني؟ الحرير نجس والذهب نجس؟ طبعا هو يحرم ولكن ليس بنجس. ولو تفتكروا السنة اللي فاتت لما قلنا ان لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم نزل ايات التحريم في الخمر، كل شوارع المدينة مالها؟ مطرقات المدينة اتملت خمر، سكبوا الصحابة رضي الله عنهم، دلقوا كل واحد بقى كان محتفظ بخمر، دلقوا في ايه؟ في السكك وشوارع المدينة. ولم يتكلم النبي. ولذلك لو كانت نجسة كان النبي طهروا الشوارع، لأن مش هينفع نمشي عليه، بقت ايه؟ بقى ليها ارتفاع. كميات يا جماعة من الخمر سبحان الله، يعني كانوا بيحتفظوا بيها قبل التحريم يعني. فلو كان في نجاسة كان النبي يوضح لنا. يبقى إذا الخمر يحرم، ويحرم الانتفاع به، يعني يحرم الانتفاع به يعني دخول الخمرة في أي منتج، يحرم الانتفاع بالمنتج ده، سواء بقى كريمات، شامبوات، مش أي حاجة، مأكولات، كل ده يحرم، لأن حاجة تحرم يحرم الانتفاع بيها، وده على إجماع. إن الله عز وجل إذا حرم شيء حرم الانتفاع به. وطبعا الحديث اللي خدناه، لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، كل ده ملعون، مطلوب من رحمة الله عز وجل. وهي تحرم بالقرآن وبالسنة وبإجماع العلماء كله، وإثمهما أكبر من مكانهما. طيب طبعا احنا يعني مش يعني مفيش زيادة عن كده، لان احنا الجزئية دي درسناها السنة اللي فاتت يمكن بتفصيل شوية، وقلنا بقى طرق الصغير يعني طريقة تحضير الخل وطريقة تحضير الخمر، وقلنا الطريقة اللي هي الحلال بالنسبة للخمر بالنسبة للخل اسفة، والطريقة اللي هي تحرم بالنسبة للخل، ده درسناه السنة اللي فاتت. فهنا يعني بيكتفي بس بدراسة ايه الخلاف على نجاسة الخمر فقط لا غير. طيب عندنا بعد كده في حد ليه أي سؤال؟ طيب عندنا بعد كده الحمر الأهلية، الحمر الإنسية اللي هي مستأنسة، بتكون عندنا بقى في الحقل، بتكون يعني في بعض يعني البلاد بيتنقلوا عليها، اللي هو مستأنس يعني بيتربى معاك يعني بيعيش مع الإنسان. عندك الحديث طبعا هو الحمر الأهلية أو الإنسية دي حرمت يوم خيبر، حرم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر، في غزوة خيبر حرم إيه؟ حرم الحمر لحم الحمر الأهلية والحمار الإنسي ده، وحرم زواج المتعة. فهنا هو عندك الحديث، لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى أن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس متفق عليه، فإنها ركس متفق عليه. خدي بالك ركس يعني إيه؟ نجس. اه الحمر الأهلية وزواج المتعة. لا ما بيبقى البنج يا جماعة ده حاجة يعني ما فيهاش خمر. البنج ده مادة بتؤدي إلى يعني النوم ولكن ليس فيها خمر. فإنها إيه؟ فإنها ركس يعني إنها إيه؟ نجس. وعن سلمة بن الأكوع قال: لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر، هنا بقى بإيه؟ بكل بقى القصة بإيه يعني باستفاضة شوية. عملوا نار كبيرة أوي كتير أوي بيسووا، خدي بالك الجيش يا جماعة كان في حرب مع اليهود. فلما انتصروا فتحت خيبر خلاص، ابتدوا بقى يعملوا طعام للجيش، لأن ده يعني طبعا يوم مجهود وكان يوم شاق عليهم. فابتدوا ايه؟ ولعوا نار كتيرة وابتدوا ايه؟ يعدوا الطعام للجيش. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ النار دي كلها على ايه؟ انتوا يعني بتسووا ايه؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قال: على لحم، على لحم الحمر الإنسية. فقال: أهرقوها واكسروها. فقال الرجل: يا رسول الله، أو نهرقها ونغسلها؟ فقال: أو ذاك. وفي لفظ فقال: اغسلوها. طيب هنا النبي، شوف يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم كان لازم بيتفقد، مش بقى يلا، لا هو القائد يبقى لازم يعرف كل كبيرة وصغيرة بتحصل. احنا بنطبخ، طب بتطبخوا على لحم، طب لحم ايه؟ لحم الحمر الانسية. فقال ايه؟ كبوها، ادلقوها، واكسروا كمان القدور اللي انتوا بتسووا فيها دي. خلي بالك احنا قلنا في الاول الحديث الاولاني انها ايه؟ ركس نجس. فخلاص اكسروا كل، اكسروا حتى الايه اللي انتوا بتطبخوا فيه ده. فقال الرجل: يا رسول الله، او نهرقها ونغسلها، يعني نسلق اللحمه دي ونغسل القدور اللي احنا بنسوي فيها ونستخدمها تاني؟ قال: او ذاك، يعني ايه؟ ماشي ممكن. وفي لفظ اغسلوا، يبقى لازم ايه؟ هتتغسل عشان دي نجاسه. واخدين بالكم؟ شوفي هنا حتى اهي: ثم قولوا فانها ركس او نجس. يبقى ده بيدل على ايه؟ نجاسه لحوم الحمر الاهليه. يعني دي بقى هنا، شوفي هنا محرمه ونجسه. يحرم اكلها ونجسه كمان. واحنا قلنا ان كل نجسه تحرم، اي النجاسه كلها تحرم. و بيقول لك ان البغل ده حيوان نتيجه زواج الحصان بالحمام، فده برضه بياخد نفس الحكم، يحرم اكله. طيب بالنسبة بقى للسقر، اللعاب بتاع الحمار وجلده وهو حي، ده حكمه ايه؟ والروثة بتاعته حكمها ايه؟ هنا طبعا عندنا حديث عمرو بن خارجة: فتبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته. طبعا هنا يا جماعه راحلته دي اللي هي الناقه، ودي الراحله بتبقى الابل اللي هي صالحه للاصفار والاحمال. تبقى ليها يعني ايه، بنسميها راحلة، لان هي ايه يعني بتبقى بتاخد في الرحلات والاسفار الطويلة. ف ولعابها ايه يسيل على كتفك، فدي طبعا جمل يعني بس صالح للايه، للاسفار والترحال والرحلات الطويلة. فهنا طبعا بيدل على طهارة سؤر الايه الناقة. يعني بالنسبة للحمار، خدي بالك يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقي من سؤر الحمار، لم يتكلم فيه، خلاص يبقى ده على البراءة الأصلية سؤر الحمار. طيب بالنسبة للجلد بتاعه، طول ما هو حي مفيش مشكلة فيه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيركب الحمار. فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمار وأردف وراه ابن عباس ومرة تاني أردف وراه معاذ بن جبل، يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيركب الحمار وما وردش عنه إنه كان بيتقي منه. يعني بعد ما يركب الحمار، اه ده أنا هدومي اتنجست، يلا اقلعها، لا لم يرد خلاص. لأن لو كان نجس كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه تكلم، لان النبي لا يجوز في حقه تاخير البيان عن وقت الحاجه. يعني ايه تاخير البيان عن وقت الحاجه؟ يعني دلوقتي دي حاجه محرمه، النبي مش هياخر، اول ما يشوف حاجه حرام يتكلم صلى الله عليه وسلم. لا يجوز في حقه تاخير البيان، انه يتاخر حاجه ولا يتكلم عليها عن حكمها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ورد ان هو كان بيركب الحمار ولم يتوقع من النقي منه. يبقى هنا هو ايه؟ جلده وهو حي طاهر. ثقره على البراءة الأصلية، لأن مفيش حاجة تدل على نجاسته. والنجاسة لابد لها من دليل، عشان نقول ده نجس لابد من دليل ولا دليل. حكم ايه؟ والله بص يا انس، هي طبعا هي بتضاف له لانه برضه هو يعني هو نجس، بس خدي بالك يعني يمكن العلماء ما تكلموش فيه، يعني لأنه طبعا هو يعني حاجة بتحرم أكلها، أو يعني ما تكلموش فيه، لكن هو طبعا من دخول وجلد لا يدخل بالجدار لأنه هو نجس، اللحمة بتاعته وجلده كله نجس. ولكن سبحان الله يعني شوفي، هو نجس ولكن طول ما هو حي طاهر ولا أي حاجة، لكن هيلحق بيهم برضه ان هو ايه جلده لا يطهر بالدم. طيب بالنسبه لحكم بقى الروثه بتاعت الحمار دي، طبعا انتوا لو تتذكروا حديث ابن مسعود، اتاني النبي صلى الله عليه وسلم، اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاث احجار، فوجدت حجرين فالتمست الثالث فلم اجده، فاتخذت روثه فاتيت بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. هذا إيه؟ ركس، إنها روثة حمار. ركس يعني إيه يا جماعة؟ نجس، دي نجس ورمى الروثة. وفي زيادة لأحمد إن هو طلب من ابن مسعود إيه؟ وقني بحجر، عشان طبعا أنتوا لو تتذكروا دي خدناها على إن إيه؟ الاستجمار لازم ثلاث حجرات، ما يقلش عن ثلاثة، لكن ممكن يزيد عن ثلاثة، ممكن يبقى ثلاثة، خمسة، سبعة، عدد فردي، لكن ما يقلش عن ثلاثة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خد الحجرين ورمى الروثة وقال إنها روثة حمار، وطلب من ابن مسعود روثة، أسفة، طلب من ابن مسعود إيه؟ حجر تاني. يبقى كده ثلاث حجرات. طيب وطبعا البغل برضه نفس الحكايه، البغل برضه سقره على البراءه الاصليه، الروثة بتاعته هي اللي هتكون ايه نجس. يعني هنا برضو يعني بيقول لك تاني ان مأكول اللحم او غير مأكول اللحم، الحيوانات اللي هي بيتاكل لحمها يعني يجوز اكلها، والحيوانات التي لا يجوز اكلها بول، براز، صقر، على الضرر الاصلي الا ان ياتي دليل يقول بالنجاسه. يبقى كله طاهر الا ان ياتي دليل ويقول ايه بالنجاسه. زي ايه؟ زي روثه الحمار وروثه البغل. دي ايه؟ دي النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ايه؟ ركس. عندنا بعد كده عندنا في اي اسئله عشان نخش بقى في حديث رقم 30. حديث رقم 30. طيب عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. وفي حديث ثاني عن عائشة وده برضه متفق عليه، عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسله اللي هو المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه وأثر الغسل في ثوبه. طيب وعندنا حديث لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقا فيصلي فيه. طبعا كل الاحاديث دي روتها عائشه رضي الله عنها. وبرضه في لفظه ثانيه لقد كنت احك يابسا يابسا بظفري من ثوبه صلى الله عليه وسلم. طبعا المني ده ماء للرجل، ماء ثخين، ثخين يعني غليظ شديد دي كثافة، وبالنسبة للمرأة بيبقى ماء أصفر، وده طبعا بينزل عند الجنين. في خلاف ما بين العلماء هل المني ده طاهر ولا نجس؟ الجمهور على انه طاهر، المني طاهر ومنه الغسل. مالك وابو حنيفه قالوا بالنجس. الجمهور قال ان هو طاهر ليه؟ لان هو اخذ بكل الاحاديث، هو ورد ان عائشه رضي الله عنها غسلته من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي غسل من ثوبه صلى الله عليه وسلم، ولكن كمان ورد ان هي كانت بتحكه بايه؟ بتحكه بضوافرها بس. يبقى فين هنا دليل النجاسه؟ مفيش دليل على النجاسه. بجمع الادله دي كلها هو طاهر ويستحب غسله، لان خدي بالك لو كان في نجاسه برضه سواء كان رطب يعني طري او يابس نشف على الهدوم برضه يتغسل لو كان نجس، لكنه لانه طاهر. عائشه رضي الله عنها عملت ايه؟ حكيته بزخرف، او ان الغسل ده ايه؟ يستحب الغسل منه بس، لكن هو ايه؟ طاهر ويستحب منه الغسل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نجس يا جماعة كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال إن هو نجس وكيفية التطهير بتاعه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رآها غسلته لم يتكلم، رآها حكته بظفرها لم يتكلم صلى الله عليه وسلم. يبقى ما ذهب إليه الجمهور إن هو طاهر ومنه إيه؟ طاهر ويستحب غسله ومنه الغسل لوظيف الجنان. أبو حنيفة ومالك قالوا لا ده نجس. طبعا دول أخدوا بحديث إيه؟ الغسل. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغسله وعائشة رضي الله عنها كان بتغسله. فقال إن هو إيه كده؟ إن هو نجس. استدلوا بحديث الإيه؟ الغسل. هنا برضه بيتكلم عن بول الصبي. ويمكن احنا خدنا ان في اجماع من العلماء على نجاسه بول الادمي. لو تتذكروا خدنا اجماع من العلماء على نجاسه بول وبراز الادمي كله. بول وبراز الادمي كله نجس. ولكن خفف في تطهير بول الصبي. خفف بس في تطهير بول الصبي. ولكنه نجس وخفف في تطهير. دي بيعمل اشياء اللي ايه الشرع خفف لنا في التطهير منه فقط لا غير ولكنها نجسة. يغسل من بول الجارية ويرش من بول الولادة. ده الحديث بتاعه. بعد كده بيتكلم عن النزل ويعني بيجيب لك مجرد بس يعني شرحه. ويمكن الحديث بتاعه ورد قبل كده وحديث رقم 25. كمان الحديث مش مكتوب يعني هو من باب بس يعني ايه زي بقول لك احنا بناخد بايه ترتيب الكتاب بلغه المرام. طبعا المذي هو ماء ابيض بيبقى ماء ابيض شفاف رقيق لزج عامل زي النخامه كده يا جماعه وبيبقى بشهوة بلا شهوة و يعني وبيبقى عامل زي دفقة حيض كده بوم كده وخلاص انتهى. طبعا احنا خدنا حكم المزي قبل كده وقلنا ان المزي ده نجس ده اجماع العلماء كلهم. نشوف المني في خلاف على الطهارة والنجاسة لكن المزي نجس باجماع العلماء ومنه الوضوء ومنه الوضوء. إذا نزل منه الوضوء. الوقت ده بيجي بالقصة اللي بيخرج من البيبي لا ده فيش فيه حاجة حبس ولا أي حاجة ده حاجة طفل اللي هو بنسميه القشط البيبي بينزل كده قشط جماعة الفرد يعني بينزل لبن بقايا لبن من بقه ما فيش فيه حاجة. الوادي ده بينزل بيعقب البول يبقى لونه يعني ليه لون غامق شويه وده ما بندرسوش لان منه طبعا ان انت بتغسلي يعني وانت يعني كل واحد بيتوضا بأسوأ كل واحد يعني بيتبول لازم بيستنجد. ده الوادي يخرج مع البول بعد البول بيخرج الوادي. طبعا مش في كل يعني الحالات يعني مش كل انسان يعني لكن لو نزل بينزل بعد بيعقب البول وده بيبقى منه الاستنجاء وانت كده كده الواحد لما بيتبول بيستنجد فعشان كده احنا مش بنتكلم فيه يعني. نديكي برضو يعني نتكلم عن الاستخاضة وهو حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب. لا دم الحيض مش استحاضه. دم الحيض يصيب الثوب تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. فقالت خوله يا رسول الله فان لم يذهب اثره. متهيألي هنا مش مكتوبة صح أثره. صلحي بقى فإن لم يذهب أثره. حديث أبو هريرة بعد حديث أسماء بنت أبي بكر. صلحي معلش يا ريت مش فاكرة صح. فإن لم يذهب أثره قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. طبعا في إجماع من العلماء كلهم على نجاسة دم الحيض، ده إجماع من كله، كل العلماء. طيب بالنسبة للثوب، لو في دم حيض فكيفية التطهر منه؟ المرأة بتحطه بإيديها، يعني إيه، بتدحته بإيديها عشان تزيل، يعني بيبقى تحت المية كده يا جماعة، بتبتدي إيه، تبتدي إيه، تحركي صباعك عشان إيه، ينزل الأثر بتاعه، ينزل اللون بتاعه، وبعد كده بتبتدي إيه، تدلكي بقى، تدلكي ما بين دولين صابعك كده، تدلكي، وبعد كده إيه، بتغسليه بالمية وبينشف وبإيه، بتلبسيه. طبعا يعني وقت خلاص، يعني كلنا بنحطه في الغسالة وخلاص، مش لكن اهو، يعني لو انت هتعمليه يبقى بتأول يعني بصباعك كده بتبتدي ايه، تحطي اثر الحيض على الثوب لحد ما ينزل اللون بتاعه، بعد كده بتبتدي ايه، تدعكيه، تدلكيه في بعضه كده، تدلكيه بأصابعك، وبعد كده بتحطي ميه وبت ايه وبتلبس، مفيش مشكله فيه. هنا الفكره بس، يعني ان خوله بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم فان لم يظهر اثر، يعني في اثر ليه، يعني اللون الاحمر خلاص ذهب، ولكن في صفره او ليه لون كده اصفر فاتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك اثر. اذا اثار اللي بتبقى بتتواجد على بعض انواع من الاقمشه من دم الحيض دي ايه، مفيش فيها اي مشكله، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه، يكفيك الماء، مش انت غسلتيه بالميه، لا يضرك اثاره، اذا كان في اثر ليه لا يضرك، يعني ليس بشيء. وطبعا هنا بقى بيختمها بقاعده اصوليه، كل شيء يطهر بما قاله، بما قال النص، يا ريت برضه تصلح، كل شيء يطهر بما قال النص. صاد ودي قاعدة سؤال. طيب في أي سؤال؟ آه طبعا، آه طبعا، آه طبعا يا آلاء، الحمد لله رب العالمين، يعني معظمنا عنده إيه، غسالات فول أوتوماتيك أو حتى هوماتيك أو غسالة عادية، خلاص ما بيتيع كل حاجة. هيبقى في بعض أقمشة، بعض أنواع الأقمشة يا جماعة بتبقى إيه، فيها أثر، يعني حتى مهما انغسلت فبيبقى في اثر، اثر ايه، بيبقى في صفره كده، في زي ما بقول لك اصفر فاتح، فده خلاص معفو عنه، ويكفي الميه لو عملتي لي الكيفيه دي، بتدلكي وبتبتدي يعني بتدعكيه كده يا جماعه، تقرصوه، تقرص يعني تدعكي، تدلكه من اصابع ايديها، يعني الاول بتحط كده وبعد كده بتدلكه، وبعدين ايه، بتغسله الميه، اه يكفي الماء. عايز تستخدمي المنظفات استخدمي، عايز تستخدمي الماء فقط يكفيك الماء، يكفيك الماء. يا جماعه السنه فاتت درسين باب الحيض، والحيض مش هيتكرر معانا السنه دي، احنا السنه اللي فاتت درسين باب الحيض بالخلافات بتاعته، دي من الابواب اللي مش هتتكرر معانا، احنا كده بالضبط فاضل لنا اربع ابواب، باب الوضوء، باب نواقض الوضوء، باب المسح على الخفين، باب الغسل، بس بقيه الابواب التيمم بقى والحيض دي احنا درسناها السنه اللي فاتت بما يكفي، درسناها اللي فاتت، فمش هتدرس العمده. يعني بعد كده بقى نخلص الأربعة دول، هنبتدي في إيه؟ في الصلاة. لأ ده دم الحيض، ده مختص، إحنا قلنا لكل نجاسة طريقة في التطهير يا عبير، ده بس بالنسبة لدم الحيض فقط، لأن دم الحيض نجس بإجماع العلماء. أي أسئلة يا سنة تانية؟ يلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.